بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الحمد لله على ما خلق الحمد لله على ما خلق الحمد لله على ما استطاع وخلق الحمد لله على ما أعطى كتاب الحمد لله على ما أعطى كتاب والحمد لله على كل شيء والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومعنى من معاني مهم أظنه من المعاني الرئيسية في كتاب الله سبحانه وتعالى اللي احنا أمرنا به هي مسألة علاقتنا بكتاب الله. وعلاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي ان هي تكون علاقة في غاية الوضوح، يعني تصورنا اصلا لفهم او ادراكنا لان هذا الكتاب هو منهج انزله الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات على جبريل اللي هو الملك المعظم في السماء على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو افضل ما مشى على الارض. ما فيش حد من الأنبياء كلهم، في 124,000 نبي وفي بضع 320 أو بضع 10 رسول، ما فيش حد فيهم يتحمل أن ينزل أن القرآن ينزل عليه، لأن القرآن هو أثقل الكتب وهو أعظم الكتب وهو أحكم الكتب وهو أحسن الحديث. أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل الكتاب على سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش كتاب كيمياء ولا كتاب فيزياء ولا كتاب أحياء ولا كتاب لغة عربية ولا كتاب علم هنحطه في المكتبة ولا كتاب بركة كده وطول ما هو موجود فيه نجوم بتطير كده وحاجات ظريفة وحاسين إن فيه بركات بتتحل فينا. الكتاب هدى ونور، الكتاب منهج حياة، الكتاب نزل ليعمل به، الكتاب نزل ليضيء للناس الطريق، الكتاب نزل لينفذ، الكتاب نزل ليعلم الناس من هو الله، كيف الطريق إلى الله، ما هي الذي أشياء الذي يحبها الله، ما الأشياء التي يبغضها الله، ما ثواب الله وعقابه. الكتاب موضوعه واضح وبيتكلم عن الله والطريق الموصي الى الله وثواب الله وعقابه، وفي النص قصص الناس اللي اطاعت والناس اللي ايه اللي عصت وثوابهم وعقابهم. فمساله ان احنا يبقى عندنا نقطه في علاقتنا بكتاب الله، ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا يبقى لنا علاقات واضحه بكتاب الله، منها مساله قراءه القران، دي علاقه ان انت تقرا القران كتير، منها انك انت ترتل القران، دي طريقه من طرق القراءه، منها ان انت تتلو القران، دي طريقه ان انت تتلوه وراء بعضها البعض، منها ان انت تتفكر في القران تتدبره افلا يتدبرون القران، منها ان انت تعمل بالقران، منها ان انت تجاهد بالقران وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني يبقى عندك قوه نفسيه او تصورات واضحه انك تواجه بها المجتمع. في المجتمع يقول لك لا احنا رافضين، فتقف تقول لا هو ده الصح، تسمى مجاهدة بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني انك تقف تعلن الحق، وان لما الناس ترفض تبذل جهد. الجهاد يعني ايه بذل الجهد؟ انك جهاد الناس متخيلة ان هو بنتمسك سيف وتضرب بس، ده نوع من انواع الجهاد. في جهاد اسمه جهاد السنان اللي هو جهاد السيف ده، وفي جهاد اعلى منه اللي هو جهاد البيان، انك انت وده اختيار الانبياء والمرسلين، ان الانبياء كلهم كانوا مجاهدين. من الانبياء اللي ما جاهدوش اصلا، ما مسكش سيف اصلا، يعني هو لم يؤمر اصلا بمساله القتال دي خالص، وكانوا مجاهدين، بل هم درجاتهم في الجنه اعلى من درجات الايه المجاهدين والشهداء، يعني النبيين والصديقين والشهداء، يعني درجات النبيين اعلى من درجات الايه الشهداء. الشهداء دول جاهدوا بالايه بالسنان بالقتال، ودي درجه هي اعلى ذره سنام الايه الاسلام. لكن في درجه من درجات الجهاد خطيره اللي هي اختيار الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، اللي هو في أنبياء أمروا بالقتال وفي أنبياء لم يؤمروا بالإيه بالقتال على اختلاف الشرائع. من الأنبياء اللي أمروا بالقتال داود وسليمان، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من الأنبياء التي لم يؤمروا بالقتال كثير بنو إسرائيل، يعني أنبياء كثير كان هو بعث فقط، الناس أمنت كفرت، هو عليه أنه يتم رسالة، وكان كل نبي بيبعث في قومه إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعث للإيه للعالمين. ف النبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين الإنس والجن، بعث لكل الأزمان وكل الأماكن. فمسألة إن إحنا يبقى عندنا علاقة بالقرآن، في علاقات منصوص عليها، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتاب الكريم مرات وراء مرات. في كتاب جميل للشيخ إبراهيم السكران اسمه الطريق إلى القرآن، كتاب بسيط كده وفي البداية ممكن نقرأه هيفتح شوية على مسألة إيه مسألة العلاقات مع القرآن. طبعا كتير من العلماء اتكلموا في مسألة العلاقة بالقرآن وكيفية تدبر القرآن وكيفية العمل بالقرآن. يعني ايه، في علاقات كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى، منها القراءة والتلاوة والمذاكرة ومدارسة، وكان يأتيه جبريل يدارسه القرآن، وسواء بالأعمال واجتماع على مدرسة القرآن، ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب وتدارسون في منهم، ومذاكرة القرآن وتدبر القرآن وتفكر فيه والعمل به وإقامته وسط الناس والجهاد به. علاقات واضحة. ان انا لما اقول لك تعالى انت علاقتك ايه بالقران، تقول لي انا بعمل واحد في ديت باخد 1/10، في ديت باخد 2/10، في دي باخد 3/10، في المدرسه باخد قد كذا من 10، في التدبر باخد التفكر باخد قد كذا من 10، في العمل به باخد قد كذا من 10. انت بتقيم نفسك في علاقتك. اللي انا هتكلم فيه النهارده علاقه هي ممكن تكون في نظري هي الاعمق في هذا، مساله الاستغناء بالقران او الاستعلاء بالقران او استقلال القران به مصدر التصور والتشريع. ان انت تبقى عندك عزه بكتاب ربنا، عندك فهم وادراك ان هذا الكتاب ده مش كتاب واحد الفه عنده علم مثلا في جامعه من الجامعات. لما بيقول لك ده مجلد مثلا، الراجل ده عمل بحث على مده 20 سنه، ولا الراجل ده عمل تجربه على مدى 30 سنه، ولا الراجل ده عمله مجموعه ابحاث وعبر 5 جامعات، وكل جامعه قعدت ترصد في التجربه ديت لمده 10 سنين عشان يوصلوا للبحث دوت ويحللوه في الاخر يوصلوا بالنتيجه دي. ده كتاب من لدن حكيم خبير، ده كتاب الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة. يعني كلام الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، اللي الأرض بالنسبة له تساوي ذرة في ملكوته، تكلم به في شأن هؤلاء البشر، وأنزل هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم أحد هؤلاء البشر حتى يعلمه للناس، يقول لهم ربكم اللي إحنا ما بنسويش في ملكه ذرة، اللي ما بنسويش في ملكه ذرة تراب، هذا الإله العظيم تكلم في حقكم، وكفى للبشرية شرف أن يتكلم الله في حقها. شكرا لما كلموا على اللغة العربية وشرف اللغة العربية، قالوا كفى أن الله تكلم بها. يعني الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، علمه جميع اللغات، لكن لما أراد أن يتكلم في حق البشر في رسالة عالمين تكلم بالإيه؟ باللغة العربية. ولما نقل مقالات الأمم السابقة نقلها بالعربية. يعني سيدنا إبراهيم ما تكلمش عربي أصلا، وما اللي احنا بنقرأ عن سيدنا إبراهيم وقال لقومه وقالوا، ده كلام ايه؟ ده كلام للغة العربية، ده كلام معاني حقيقة وألفاظ قالوها بلغتهم. فاهمين؟ فإن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام، ان احنا نستغني بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ده نقف مع المعنى ده النهاردة. يعني ايه الاستعلاء والاستغناء بالوحي؟ ولما انا هذكر الوحي ده هيبقى معانا كتير، هيبقى اقصد بيه القران وايه والسنه. يعني ايه الاستعلاء والاستغناء بالايه؟ بالوحي. السنه وحي، ان ربنا سبحانه علم النبي صلى الله عليه وسلم اشياء انه اصلا تكلم بها. يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم قص الانبياء، انه اصلا فسر لنا، علمنا، يقول لك سيدنا سليمان عمل كذا وكذا وكذا. طب احنا عرفنا ممكن سيدنا سليمان من السنه، في ايات في القران ذكرت وفي قصة السنة ايه ذكرت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عرفها منين؟ سيدنا جبريل جاءه. سيدنا جبريل يا جماعه مش عنده علم شويه علماء ولا شويه تجارب بشريه، واحد عمل مثلا يقول لك ايه فلان ده عم ده عالم، ده بقاله 50 سنه في الباب. انت عارفين يعني ايه سيدنا جبريل نزل على جميع الانبياء؟ انت متخيل معاه يعني ايه؟ عارف يعني ايه واحد معاه تاريخ البشريه، تاريخ البشريه من اول ما ابليس عصى وادم خلق لحد ما بعث النبي عليه السلام، كل الاقوام دولت اللي ضلوا واللي اهلكهم الله واللي بعث فيهم نبي، هو عايش ده كله. علمه شديد القوة، ان سيدنا جبريل ده مش نبي عادي، ده نبي، ده مش رسول عادي، مش ملك عادي، ده رسول، ده ملك رسول من عند الله سبحانه وتعالى، ده كبير الملائكه. انت متخيل علم الوحي ده انتقل ازاي؟ علم الوحي ده يا جماعه انتقل في مشهد اهتزت له السماوات، اللي هو عالم الغيب والشهاده فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. سيدنا جبريل نازل مقصود، ملائكه قدامه، ملائكه ورا، ملائكه يمينه، ملائكه شمال، ممنوع ان كلمه تتحرك لحد ما تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد ينزل فيه معاه 70,000 ملك، نزول وطلوع عشان آية تنزل. إن الله إذا تكلم بكلمة ضربت الملائكة، كما صلى الله عليه وسلم ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، إن ربنا لما تكلم في السماء كل الملائكة صعقت. ثم قالوا سبحان الله، كل الملائكة ضربت بأجنحتها خضعان، كله سجد تعظيما لأمر الله. وبعدين إيه؟ ماذا قال ربكم؟ إن هذا الكلام أنت محتاج إنك أنت تفكر يعني إيه يتغنى بالقرآن. قالوا يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن، يعني يبقى له علاقة قوية إن هو إيه يتلوه. طب أنا هحسن صوتي إزاي إلا إذا كنت بتلوه كتير؟ يعني الحاجة اللي أنت بتبقى متمرس عليها تقدر تعملها مرة واثنين وثلاثة، فتبقى عندك لها طريق في القراءة. أو قالوا من لم يتغنى بالقرآن يعني يستغني بالقرآن عن غيره. يعني يستغني بالقرآن، وده معنى اللي أنا عايز أقف عنه هذا، يعني يستغني بالقرآن عن غيره. يعني أنت شايف إن أي مشكلة حلها فين؟ في القرآن، في سنة النبي مثلا، في الوحي. أي مشكلة في الحياة حلها في الوحي، أي كانت المشكلة، مشكلة دي فردية، مشكلة دي شخصية، مشكلة دي اجتماعية، مشكلة دي سياسية، مشكلة دي علاقة بين الدول، أي كانت المشكلة، أي كانت المشكلة، إنك أنت بتستغني بالوحي. يعني إيه بستغني؟ يعني أنا مش محتاجك، المفروض أنا مستغني عنك، ده أنا مش محتاجك. لما تقول له ما تجيب لي فلوس يقول له أنا محتاج فلوسك. الله سيدنا سلمان بتديله هدية، قال له قال لها أتبدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم. قال لها أنت تفرحي بالفلوس، أنا أفرح بالفلوس؟ أنت مش عارف أنا عندي إيه، ده أنا بقى الريح بتيجي من هنا لهنا، جبالي فلوس، جبالي عرش، هروح يا ابنات العرش ده. هو مستغني. لو واحد بقى فقير يقول لها ايه العرش الجميل ده، ايه الهدايا العظيمه دي. هي نفسها قالت، اللي هو هي بعثت هديه، وخلاف في الهديه كتيره، يعني ان بعث هديه اللي ترى هل هو نبي ام ايه ام ملك. ليه؟ لان النبي صاحب قضيه والملك صاحب دنيا، فالملك هيبحث عن دنيته واللي يزود ملكه. هدية فلوس بقى اي حاجة هيتبسط. صاحب القضية يا عم فلوس، انت جايبني فلوس، الفرق كبير. فهنا دي نقطة ان احنا نستغني بالقرآن. وفي قيل يتغنى بالقرآن يعني يطرب لسماع القرآن، يعني يبقى نغمة ودانه لما يسمع القرآن يحس ان هو ايه بقى هواه، بقى يتلذذ به. وده مش هيحصل غير مع كثرة الممارسة، مع التفكر في المعاني، مع المعايشة. يقولوا المعايشة أساس الفهم. لو أنت عايز تفهم أي ينزل طبقها، ما تيجي طبقها هتلاقيها في غاية الوضوح. قالوا كأن لم يغنوا فيها، في قوم صالح ثمود، يعني كأن لم يقيموا فيها. فلم يتغنى بالقرآن يعني ليس منا، يعني ليس على طريقتنا. مش معناه أنه كافر، يعني مش طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ كانوا أنهم يتغنوا بالقرآن، يعني يستغنوا أو يغنوا، يعني يقيموا على القرآن، يقيموا عليه. يعني يقيموا عليه يعني عايش معاه، يعني حياته مع الوحي، يعني بيطلع من آية الحديث لحديث لآية لآية الحديث لحديث لآية. خلي حياتك مليئة بالوحي. يقولوا إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل. يعني لما تيجي تهرش شوف النبي عصام كان بيرش إزاي، إنك تتمسك بالوحي. وقبل ما أقول لكم الأوامر اللي ذكرت اتباع الوحي بقوة، هقول لكم عن الأقوام اللي اتبعوا غير الوحي. ايه الاقوام اللي اتبعوا غير الوحي؟ طبيعي ان الناس بتتبع، يعني اتبع فلان، اتبع فلان يعني مخبر، يعني ماشي وراه، كل ما يروح في حته بيروح وراه، ده اسمه كده ايه؟ اتباع. احنا امرنا ان نتبع ولا نطيع؟ الاثنين. الاتباع ده مطلق عموم، احنا امرنا باوامر مع الرسول، وامرنا اوامر مع الوحي. الوحي امرنا باتباع وطاعه وإذعان وتصديق وإيمان. لما أقول لك النهاردة اتباع، اتباع ده يعني ده المنهج العام الناس ماشي وراه. الناس بتتبع العادات، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا إيه؟ بل نتبعوا ما ألفينا عليه آبانا. بتتبع العادات. بنو إسرائيل نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تركوا الكتاب واتبعوا كلام الشياطين على الكتاب. الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى، كان عليهم أن يتبعوه. عملوا إيه؟ تركوا كتاب الله وأمر الله ودعوة الله لسنة نبيهم إلى إيه؟ إلى اتباع كلام هؤلاء الذين يسبون النبي. تركوا كتاب الله وراء ظهورهم، نبذوه، نبذ بكم الذين تركوا كتاب الله وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا. وما عملوا إيه بعد كده بقى لما هم ما عادش في كتاب؟ وما عملوا إيه؟ اتبعوا مين؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشياطين، في شياطين إنس، قالوا انتوا فاكرين سليمان ده كان بتاع دين؟ ده كان ساحر اصلا، ده كان تاجر دين، ده كان بيسخر الشياطين لحسابه. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وظل بنو اسرائيل تتبع هذه المقالات عن نبي الله سليمان حتى جاء القران ليبرئ نبي الله سليمان. كانوا متخيلين سليمان ده ساحر مش بتاع ربنا. ده قال الله سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سليمان كان بيعلم الناس الحق وهؤلاء يعلمون الناس السحر. سليمان كان بيعلم الناس الوحي وهؤلاء يعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الوحي يجمع وهؤلاء يفرقون. فكرة انك انت الناس بتتبع الشياطين وكلام الشياطين لضعف النفوس. الناس بتتبع كل جبار عنيد، بيتبعوا الفراعنة. الفراعنة اتبعوا مين؟ ما اتبعوش المجتمع. العرب اتبعوا المجتمع والاهواء. بنو اسرائيل اتبعوا السادة والأمراء والملأ والشياطين. بنو إسرائيل اتبعوا الإعلام. العرب اجتمعوا اتبعوا إيه؟ ما ألفين على إيه أبانا؟ أبويا ما عملش كده. إحنا هيبقى بغى المجتمع، إحنا الوحيد اللي هيبقى غلط يعني؟ الناس كلها كده جات علينا. العرب اجتمعوا إيه؟ مجتمعات. تركوا الوحي لأجل إيه؟ لأجل نظرة المجتمع. التانيين تركوا الوحي لأجل إيه؟ لأجل الشياطين اللي بيلبسوا على الناس، اللي بيعلموا الناس حاجات تفرحهم وتحسسهم ان هم يتسلطوا على بعضهم البعض، اللي بيعلموا الناس اشياء تضيع حياتهم ودنيتهم واخرتهم. يقول لك يا عم سيبك من الكلام ده، تعالى بس انا هعلمك انا. وعنده دايما بديل، والبديل قوي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على مكان بابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون بينهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ده اسمه علم ضار. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. وهناك من اتبع أمر الفراعنة كما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم عاد وعن الفراعنة، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عاد كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. عاد دول لم يخلق مثلهم في البلاد. إرم ذات العماد، في قبيلة اسمها قبيلة إرم كان عندها أعمدة طويلة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. عملوا إيه الناس دي؟ دول جبابرة، دول كانوا يعتقدوا أن هم ملكوا العالم. دول كانوا ينحتون الجبال بيوتا. كان واحد بيجي على جبل كده من قوته يقول لك أنا البيت الجبل ده بتاعنا. جبل مش بني قصر وحتة بتاع خطار يعني، في قوة لم يسبق إليها أحد بشهادة القرآن. وربنا سبحانه وتعالى أعطاهم كل حاجة، أعطاهم زروع وأعطاهم وديان وأعطاهم بيوت وأعطاهم قصور وأعطاهم، كانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون. أنا كل ما أروح حتة يوم عامل مكان كبير كده، مسلة كبيرة كده، أقول لك عشان لما أستعدي تعرف أن أنا جيت هنا. وفي الآخر خالص فصب عليهم ربك إيه؟ سوط عذاب. الناس دي لماذا لم تتبع الوحي؟ لماذا لم تتبع كلام الأنبياء؟ اتبعوا أمر كل جبار عنيد. كان مفتاحهم القوة، كان عايزين حد يقديهم على فاهه، كان عايزين حد يجبرهم على ما يريد. والأنبياء تستخلص من الناس الحرية، بيعلمك تبقى حر تختار، بيحررك من عبودية الخلق إلى عبودية رب الخلق، بيفهمك أن الناس عند الله عبيد، الكل سواء، أن ما فيش حد بيتسلط على حد إلا بالتقوى، أنه لا فضل عبي على عجمي إلا بالتقوى، أن ما فيش حد بيتسلط على حد من البشر. أنت ملكش أنك تتسلط على حد، ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وأنك تقيم أمر الله سبحانه وتعالى حتى لو رفض الجميع على قدر استطاعته. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. يبقى في أمر الله في مقابل أمر إيه؟ فرعون. نتبع مين؟ هي دي بقى لو أنا عندي استغناء بالوحي. يا عم أنا مش محتاج الأمر فرعون، ولا فرعون لو قعد من هنا لمية سنة قدام يقول زي ما يقول. أنا كل مخالفة للوحي عندي ساقطة. أنا المعيار اللي عندي اللي بوزن بيه جميع الأحداث هو الوحي. بوزن بيه الألفاظ، بوزن دي ودون أفعال، بودود الأفعال، بوزن بيه الأخلاق، بوزن بيه التصورات. هو التصور ده صحيح أصلا؟ إحنا عايزين عدل. هو تصور العدل ده بأنهي منظور؟ والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. اليهود شايفين إنه العدل إن إحنا الجنس السامي، هو شايف إن ده العدل، حق ربنا كده كل واحد ياخد حقه. أنت يا ابني تشتغل عندي، أنت عبد كده، إحنا جنس غيركوا أصلا. هو شايف نفسه كده. وأنا مش هنادي بكلام العدل بأي منظور. كل يدعي ألفاظ شكلها جميل، لكن تعالى فين ده في تطبيقاته؟ فين ده في لوازمه، في معانيه، في مفهومه؟ انك تبقى عندك استغناء بالوحي عما سواه. الناس بتتبع، احنا قلنا المجتمعات والعادات والتقاليد اللي هو بل نتبع ما الفينا عليه ايه ابانا، ان هو شايف ان ابوه وامه واخواته والمجتمع اللي عايشه هو ده اللي يتبع. قال تعالى: واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابانا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هو ترك اتباع الوحي، لم يستغني بالقران لانه استغنى بالمجتمع، والتاني لم يستغنى بالقران لانه استغنى به امر كل جبار عنيد، انه استغنى بالسلطه اللي بتحميه، والتالت لم يستغنى بالقران لانه استغنى بالشياطين اللي ادته البدائل اللي يعمل بيها اللي هو عايزه، وعلمته الاشياء اللي يعيش بيها كيف شاء. دي صور من الصور الناس اللي اتبعوا. وفي اخطر بقى ما عبد شر من هذا، ما عبد شر من الهوى على وجه، اللي هو قال تعالى: ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال انفا. منافقين، اللي هو الامه دي بقى، اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. قال ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبطوا اعماله. ان اتبعوا الهوى، كما قال تعالى: ومن اضل من اتبع هواه. ده اضل واحد، اللي هو الدين بالنسبه له بقى ايه؟ بقى اللي على دماغه. يبقى اللي على دماغه ايه؟ ده الدين. طب اللي مش على دماغه ده مش الدين. هو بس سؤال، هو الدين ايه؟ دين وحي ولا دين حاجه تانية؟ يعني انت عرفت الدين منين؟ ولا بدماغك؟ بالوحي، صح كده؟ هو بقى انت حطيت شلت الوحي وحطيت دماغك، يعني بقى معيارية الدين هي مخالفة هذا الكلام او هذا الفعل او هذا المنطق او هذا الخلق او هذا التصور للوحي، ولا بقى معيارية الدين مخالفة هذا الخلق والتصور ورد الفعل او الفعل او التصور لدماغك؟ ده اتباع الهوى. صعبة انك انت مسألة عن ايه نستغنى بالقرآن، ان انت خلاص القرآن ملك عليك حياتك، هتيجي بعد كده تقرأ في اي كتاب هتقرأه وانت فاهم ده فين في القرآن. ما بتيجي تقرأ أي فلسفة ولا أي تصور ولا أي فكرة بتبحث عن هذه، هل هذه الفكرة فكرة حقيقية في القرآن ولا لأ، هل دي صح ولا غلط في القرآن ولا لأ. وانت حقيقة بقى عندك تصور ان انت محتاج تفهم ده بقى، بما ان ده انا اللي هتحاسب عليه، وده اللي هيبقى عليه مدار الجنة والنار، ده اللي عليه مدار المستقبل، ده اللي فيه المصطلحات واضحة صريحة، فرقان بين الحق والباطل افهم بيها ما الذي يقصده الله وما الذي اراده الله وما الذي يريده الله، يبقى انا محتاج ان انا اعرفه، محتاج ان انا ادي معاه وقت زيادة شوية. احيانا واحنا بنقرأ القرآن بيصادفنا اشياء بتتعارض مع الاربع حاجات اللي قلت عليهم دولت، بتتعارض مع هواك اوامر شرعيه، وبتتعارض مع المجتمع اللي انت عايشه حتى لو هواك كان قابلها اوامر شرعيه، وبتتعارض مع الساده والكبراء وكل جبار عنيد اوامر شرعيه، وبتتعارض مع شياطين الانس والجن اوامر شرعيه. يا ترى نعمل ايه فلك بعده؟ يا ترى هل القران ادانا مساحه والوحي ادانا مساحه نتعامل بيها مع ده؟ استعلي استعلي، يعني ما تخافش. يعني مين اللي صح؟ بتاع الالحاد اللي عنده كلام في غايه التهافت والسذاجه، يعني مش مش مش مش مش مش عدم احترام للعقول، احتقار للعقول، يطلع يعلن ذلك صراحه امام الجميع وانا اتكسف اعلن ديني. الفاجره اللي بتقف تتعلو امام الجميع، تقف قدام الناس كلها تترقص، ما عندهاش كسوف من دينها وانا كسف من ديني، ما عندهاش كسوف مما تفعل، وهو شيء قبيح عند الجميع، جميع العقلاء، جميع اصحاب الاخلاق، وانا كسف من ديني. مين اللي المفروض يبقى عنده العزه؟ مين اللي المفروض يبقى عنده القوه؟ مين اللي المفروض يبقى يستغني؟ مين اغنى؟ مين الاحق؟ مين الاعلى؟ مين الاقوى؟ النقطه الثانيه التوحيد، استقلال. يعني استقلال، يعني انا توحيد، بيسموه توحيد مصدر التلقي، ان انا النهارده مش هاخد افكاري الا من الوحي، مش هاخد تصوراتي الا من الوحي، مش هاخد اخلاقي الا من الوحي. سافرت بره قابلت ناس وطلعوا كويسين ولا طلعوا وحشين ولا طلعوا ظرفاء ولا طلعوا عملوا لي عمل خير، ده فين في الوحي؟ اتعاملت مع فلان ولقيته بينقل تجربه، وفلان كتب خاطره من خواطر في مساله تاريخيه وطلعت جميله والناس فرحت، ده فين في الوحي؟ بنقل حاجه في تربيه الابناء وفلان رب ابنه بالطريقه الفلانيه، ده فين في الوحي؟ اللي انت بتنقله دي تجربه بشريه، اعرضها على الوحي اولا عشان تقول ده بيصادم الوحي ولا ده بيعضد ما قاله الله سبحانه وتعالى. و تجربة من التجارب البشريه نعرف بها ان الله سبحانه وتعالى ازداد ايمانا بان الله سبحانه وتعالى اقرها. احيانا بتجد هو المسلم هو نفسه اللي بيعارض، زي ما انت قلت كده، داعي طالع يتكلم على ربنا بيطرح للناس دين، لما تعرض الدين اللي اطرح على الوحي تجد ان الدين ده مسافته ما بينه وما بين الوحي كما انه بين شيئين مختلفين تماما. فكك المصطلح اللي هو قاله ده، اللفظه اللي هو قالها ودعا الناس اليها ديت، فككها هتلاقي في جزء منها حق وجزء منها ايه؟ باطل. وانت رايح تتكلم في الوحي وانت داعي الى الله، طب مناهج تدعو الى الله ما تتكلم بكلام الله، انك تدعو الى الله ما تتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال: كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال تعالى: قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ولنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذا ذكر مبارك. لو عايز تضيع عمرك ابعد عن الذكر، لو عايز تاثر عمرك ويبارك لك في عمرك امسك في الوحي، الوحي الكمال. لو عايز تكمل التصق بالوحي، لو عايز عمرك تعيش فيه 10 اعمار امسك في الوحي، لو عايز توفر تجارب الحياه امسك في الوحي، لو عايز توصل الى اعلى الدرجات في الدنيا والاخره باقل مجهود امسك في الوحي، لو عايز تشوف البركه امسك في الوحي. وكل ما ابتعد الانسان عن الوحي القران والسنه فهما، انا اسف، اللي ما بيقراش هيفهم ازاي؟ اللي ما بيسمعش هيتعلم ازاي؟ انما يستجيب الذين يسمعون. لو انا اعرضت عن القراءه والسماع والفهم، لو انا حسيت ان الوحي مهم، لو انا طلعت من الجلسه دي حسيت ان الوحي مهم، وانا مش عايزك تطلع من الجلسه ان الوحي مهم، انا عايزك تطلع من الجلسه ان مفيش الا الوحي. يعني انا مش هطلع بقول لك مش عايز اقول لك على فكره القران طلع مهم، احنا محتاجين ان احنا نقرا القران كتير، لا لا لا، انا عايز اقول لك ان انت مش هينفع يبقى عندك حاجه في حياتك تعطي لها وقت وعندك ساعات تضحي بعمرك لاجلها الا هذا، ان مفيش حاجه على وجه الارض مطلقا مثل الوحي. ان هذا كلام الله، ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده نور بيوفر عليك عشرات السنين، مئات التجارب، مئات العلاقات، الاف المعاملات في الموقف ده، اعمل كذا. النتيجه اللي انت قعدت تلف وتلف وتلف وتلف عشان توصل لها، هو اعمل كذا حلتها لك، وصلت لها باقل مجهود. انك تبقى عندك ايمان ان كل مشاكل الحياه ممكن تحل بكتاب ربنا وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو بدات ده هتلاقيك بتدور وبتفهم وبتبحث وحاول تطبق، هتاخد مجهود. بس في الاخر خالص الامام البخاري كتابه ربنا كتب له القبول عبر العصور. ولما تقعد تفكر كده، مش معنى البخاري يعني اللي صنف في جامع الاحاديث علماء اجلاء كتير قبل البخاري، ابو حنيفه وبعد كده مالك، موطا مالك، وبعد كده الشافعي له مسند اسمه مسند الشافعي، وبعد كده الامام احمد ده شيخ البخاري اصلا، الامام احمد بن حنبل ده له مسند الامام احمد في اكتر من 25,000 أو 24,000 حديث. عندك بقى البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، البيهقي ابن ابي شيبه، عندك كميه علماء جمعوا الاحاديث كثيره جدا، وتصنيفات الاحاديث على الابواب الفقهيه وعلى الراوي الاعلى على المسانيد على مسند الصحابي نفسه، يعني كل احاديث اللي رواها ابو هريره بعوها ببعض او على التصنيفات الفقهيه، يعني جاب الحديث رتبه على الحديث اللي في الصلاه ايا كان بقى الراوي، الحديث اللي في الزكاه ايا كان الراوي، الحديث اللي في الصيام ايا كان الراوي، يعني رتبه الحديث بترتيبات مختلفه سواء على الصحابي اللي راوي، سواء على الابواب الفقهيه، سواء على الموضوع. احنا هنتكلم مثلا عن الزهد، قام جايب لك كل حديث بقى عن الزهد، يطلع زهد بقى في الصلاه في الصيام، في هو بيتكلم على الموضوع معين. بس ليه الكتاب ده خد القبول ده؟ تيجي تقرا في سيره الامام البخاري محمد اسماعيل، يقول لك الراجل كان عنده وضوح جدا في فكره واضحه انه يمكن استغناءه بالسنه عن كل ما سواه. كان عنده فكره واضحه انه بيقول لك احنا نعرف نعيش بالدين ده، الدين ده ما نزلش عشان ان احنا نستبارك بيه ونقول هو حاجه اضافيه على هوامش الحياه، احنا حياتنا مستقره زي ما هي، لكن احنا هنعرف نضيف فيها الدين. لا، احنا هننطلق من السنه، احنا هنشوف الدين بيقول ايه ونتبعه هو، اللي هي اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما انزل اليكم من ايه؟ من ربكم. انك تتبع القران، يعني تاخد الايه وتمشي وراها وتبدا تنفذها، وبعد كده تحصل ايه؟ تاخد الايه اللي وراها، اللي هو كنا نحفظ القران عشرا عشرا وكنا نجاوزها حتى نعمل بها. تخيل عليك واحد متبع القران عنده وقت قد ايه يضيعه في غير التنفيذ. يعني لو احنا قررنا ان احنا نتبع ما انزل الينا من ربنا، هيبقى عندنا وقت قد ايه نضيعه في اي وقت فراغ؟ هيبقى عندك وقت فراغ اصلا؟ هيبقى عندك مساحات انك انت اصلا عندي شبهه، هي جت منين؟ ما هو محل العقل السمع والبصر، ومحل القلب السمع والبصر. ان خلقنا الانسان من نطفه الامشاج النبي تليه محل البلاء فجعلناه سميعا بصيرا، انك انت بتبصر وبتسمع، جعلناه سميعا بصيرا. لما تسمع تبص، لما تبص عقلك يشتغل وقلبك ايه يشرب. اللي وضع سمعه وبصره على الوحي تفتكروا هيطلع ايه؟ هيطلع نور، هيطلع جسم بني ادم بيشع نور للناس، بني ادم حياته فيها نور للناس. او من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى نتبع مين؟ الرسول. ليه؟ ما هو وحي يمشي على الأرض، ما هو قرآن يمشي على الأرض. انت عايز تطبق الوحي، عايز تشوف الوحي ده تطبق ازاي، وكل موقف من كل مدلول من مدلولاتي اتطبقت ازاي واتفهمت ازاي وتعاشت ازاي وتعومل معها ازاي. شوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف طبق الوحي ازاي. قال الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. شوف واتبعوا إيه؟ اتبعوا إيه؟ النور الذي أنزل معه، الوحي النور، تطبيقه النور، ان احنا محتاجين يا جماعه يبقى عندنا عزه بكتاب ربنا، ما تتكسفش من دينك. انا قلت لكم في اربع حاجات اللي الناس بتتبعهم، اللي هم ايه؟ الهوى اللي هو اهواء الناس، والشياطين اللي هي اهواء اصحاب الايه؟ الفساد المفسدين، واهواء المجتمع كلهم هوى بس يعني، وكل جبان على اهواء الايه؟ الطاغي اللي عايز الناس تعبده. دول أربعة. كيف واجههم الوحي؟ واجههم الوحي بأنه أقول لك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وبيحصل إيه مع الناس؟ هيضغطوا عليك. واجه. قال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. اوعى تحرج من دينك، اوعى تحرج إنك أنت تلبس جلابية تقول لي إيه أصل إيه ده أنت لابس جلابية قصيرة ليه؟ هقول لك عشان النبي أصلا كان لابس جلابية قصيرة. أصل مش ظريفة، مش ظريفة بالنسبة لك صح؟ عارف، بس أنا مش محرج، ما عنديش مشكلة إن أنا ألبس قميص أبيض في أي حتة ليه؟ مش محرج أحرج ليه؟ ده اللي بيقلد ممثل ولا مغني بيعمل شعره بطريقة في غاية القبح يعني ما بيتكسفش. أنا أتكسف من السنة دي، ولا يكون في صدرك حرج منه، ما تتكسفش، ما تتكسفش من لبس الدين ولا من كلام الدين ولا من شخصيات الدين ولا اللي هو أنا قاعد مع أصحابي مش عايز أبين إن أنا أحيانا تلاقي واحد إيه؟ مش عايز يبين إنه إنه إنه ألفاظه اختلفت او شكله اختلف او لبسه اختلف او اصحابه اختلفوا. بيتكسف من اصحابه المتدينين، بيتكسف من المساجد، بيتكسف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ايا كان في السواك، بيتكسف انه يقول جزاكم الله خيرا، اصل هم قلسوا عليه، اصل هم سخروا منها، اصل هم اشبعوها سخرية. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وصلان كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. اوعى تتحرج من آية واحدة من كتاب الله، هو يتحرج من من من معاصيه، هو يتحرج من سخريتي من كتاب الله، لكن انت تتحرج، انت صاحب حق. قال لتنذر به وذكر المؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. لما خاطب الله اهل التوبه اللي هو اكثر ناس عملت معاصي، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، خاطبهم بايه؟ بالرحمه. ناس اسرفت على انفسها، عملت كل انواع المعاصي، فجرت، دول يخاطبوا بايه؟ طبعاً بالرحمة، وقنتهمش، لا تقنطهم من رحمة الله، باب التوبة مفتوح، إن الله يغفر الذنوب جميعا أنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال لهم ارجعوا واستسلموا وانقادوا وعيشوا لله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يبقى لهم اتركوا المعاصي اللي انت اتبعتوها طوال عمركم وأسرفتوا على أنفسكم فيها، ونعمل إيه بقى في نفس اللحظة؟ طب اصبر عليها شوية، خلي المفهوم ده يتأخر شوية. ربنا تفاجأ انه بيخاطب هؤلاء التائبين اللي لسه على عينه دمعته، بيقول له واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني اولياء. بيقول له اتبع، امشي وراه، اعرف هو فين واجري وراه، ولو فاتك اجري الحقه، ولو وقع منك هاته، وما تخليش عينك تنظر الى غيره ولا تلتفت الى غيره تعظيما وانقيادا. عادي، ما انت بتتعلم علوم الدنيا وبتتعلم علوم الانسانيه وبتتعلم ما ينفعك وبتتعلم كل علم نافع، لكن انت كل العلوم اللي بتعلمها بتعلمها علوم تجريبيه، لان الله امرك ببعضها فتعمله اتباعا لامر الله، ولو ما عملتوش لاجل دفع مضره او نفع شيء في الدنيا، لكن مش بتعمله تعظيما ولا ايه ولا انقيادا. لكن الوحي انت بتتبعه ايه؟ استسلاما. لما ربنا بيقول حاجه بتقول ايه؟ سمعنا واطعنا. من الحاجات اللي دعا اليها الناس اتباع الرسل، جاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني. ان اتبعوا المرسلين، ايه صفات المرسلين؟ قال له اتبعوا بتوع الدين. واحد صالح معدي على الناس بيعملوا معاصي، قال لهم يا جماعه انتوا ماشيين ورا الناس دي ليه؟ ماشيين ورا الشياطين ليه؟ ماشيين ورا المجتمع والاهواء ليه؟ ماشيين ورا دماغكم ليه؟ ما تتبعوا يا جماعه المرسلين، تبعوا اهل الصلاح ايه هو صفات اهل الصلاح؟ قال له حاجتين، رقم واحد هو نفسه مهتدي، رقم اتنين لا يسألكم عليه اجرا. واحد ما بياخدش منك فلوس على المجهود اللي بيعمله، زي ما بقول لك الست فجأت في لحظة، هي عايزة تعرف سيدنا سليمان ده ايه، ده واحد جاي ملك عنده شوية جنود زيادة جاي ياخد مملكتها، ولا ده نبي؟ عملتها ازاي؟ شوف فلوس، يعرض عليه فلوس، خدها، ده بتاع فلوس بقى، هو من الاخر كده جاي عشان فلوس بتاع دين. قال لها كده انت جايبيني بفلوس؟ اللي هو احنا عايزين نعرف اذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولا بتاع دنيا. له ايه؟ لو اردت ملكا ملكناك. قال لهم ملك؟ هو انتوا متخيلين جاي ملك؟ لو اردت مالا اعطيناك. فهو قال له لو انت عايز تعرف بتاع الدين شوف اللي لا يسالكم عليه اجرا، ده معيار من المعايير تفهم بيه. هم مهتدون، هو نفسه في ظاهر الايه؟ الصلاح، انك تتبع هؤلاء الذين اتبعوا اوامر الله، الذين يدعوا الى اوامر الله سبحانه وتعالى. سواء يا جماعه اللي اتبعوا الدين ايه؟ اعلى درجات الجنه. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلمه فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك. يبقى الملائكه بتدعي لمين؟ حمله العرش بتدعي لمين؟ ملائكه من فوق سبع سماوات التي تحمل عرش الرحمن بتدعي لمين؟ فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ان الملائكه بتدعي لاهل الاتباع. لذلك مهم يا جماعه، انا بقول لكم مساله الاستغناء بالوحي، الاستعلاء بالوحي، استقلال الوحي عما سواه، انك تبقى عندك يقين في كتاب ربنا، انك ما تتكسفش من كتاب ربنا، انك تبقى فرحان بكتاب ربنا، انك تبقى عندك نهم وانت بتقرا كتاب ربنا. انا عندي مشكله عايز احلها، اذا قابلتك مشكله اقف صلي وقول يا رب اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني وغمي، وافتح المصحف واقرأ، اقرأ لحد ما ترتوي، اقرأ لحد ما تلاقي حلك في الكتاب، اقرأ لحد ما تفهم انت واقف فين في انهي آية، اقرأ لحد ما تلاقي في حل جعله الله سبحانه وتعالى لك عبرة وآية. ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا، لحد ما تلاقي انا ده، لا لا انا مش ده، كمل، انا ده. طب ده عمل ايه؟ انك تعيش مع كتاب ربنا، انك لا تتقدم بين يدي كتاب الله. يا ايها الذين امنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. لما الصحابه اقترحوا هو ما المفروض يحصل كذا، مفروض يحصل كذا، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أنت ما تتقدمش الوحي، أنت تشوف الوحي بيقول إيه وتسمعه. يا أيها الذين آمنوا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما تتقدمش سنة النبي عليه السلام، ما ترفعش صوتك ولا رأيك ولا كلامك ولا هواك ولا ما تريد ولا ما يريد مجتمعك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. انتوا عارفين مين اللي عمل ده؟ هذه نزلت تقولوا كذا خيران يعني هلك. قال تعالى: ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان تخيل واحد عمل صالح كتير قوي وحكايه حبط عمله بانه رفع صوته على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي عرض لهذه الآية؟ أبو بكر وعمر. أبو بكر صديق، عمر الفاروق. أبو بكر ده اللي هو أمان الناس عليها وصحبتها. أبو بكر ما من أحد له يد علينا كفناه إلا الصديق يوفيه الله بها يوم القيامة. أبو بكر اللي هو لو وضع إيمان الصديق في كفة وضع إيمان الأمة لا رجح بهن إيمان الصديق. إيمان الصديق أرجح بإيمان أمة، ومع ذلك ربنا بيقول له إيه؟ أن تحبط أعمالكم، عملك هيحبط عشان تتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. عمر لو كان نبيا من بعدي لكان عمر، إن أبو بكر وعمر مع ما فيهما من فضل اتبعوا. أنت عليك إنك تتبع الوحي، اللي هو ربنا لما المشركين تكتلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال له أعرض عنهم ومع ليه اتبع ما يوحى إليك. قال له ولا كأنه بيعملوا حاجة، دعك منهم اللي يعمل يعمل وما نعمل ايه، اتبع ما يوحى إليك. في الأخير خالص انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، في الأخير خالص أقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حضارة عبر التاريخ بإيه؟ بالمجهود مثلا، بالوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوحي مطلقا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خذوا عني مناسككم، في الاختصار اللي هو اللي بقول لكم استقلال الوحي بالأخذ بالتشريع منه لا من غيره، خذوا عني، لأن بقايا أعمال الجاهلية كانت ما زالت حاضرة في أذهان المسلمين، كانوا بيتحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة، كانوا بيتحرجوا من بعض الأفعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اللي أنا هعمله اعملوه، لو عايز ترضي ربنا اللي أنا بعمله، لو أنا ركعت اركع، لو أنا سجدت اسجد، لو أنا قلت حاجة قول ورايا، ده يرضي ربنا، لو أنا توقفت هنا توقف، خذوا عني مناسككم. قال خذوا عني، خذوا عني، يقول لهم اللي عايز يعرف يرجع لي. هو ربنا سبحانه وتعالى بعت نوع صلى الله عليه وسلم ليبين للناس، عشان يعلم الناس طريق الله. فاللي عايز يوصل لطريق ربنا هتبقى عن السنة ليه؟ هتبقى عن الكتاب ليه؟ هو في طريق تاني، تاني هقول لك، انا مش جاي اقول لك النهاردة على اهمية الوحي، انا جاي اقول لك ان مفيش طريق الا الوحي، يعني مش ده طريق مهم وده طريق جانبي، ده مفيش اصلا موجود، هو مفيش الا طريق واحد. اللي عايز يوصل الى الله لن يصل الا اليه الا عن طريق الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا الوحي، كلام الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يطلع يقول لي السنه فيها ضعيف، السنه الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن، قد جعل الله لهن سبيلا. اخر حاجه اقولها لكم عشان طولت عليكم، لما جاء بعض احبار اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له احنا يوم السبت كنا نعظمه فدعنا نثبت فيه، وان التوراة كتاب الله فدعنا نقوم بها الليل، اختلاط. قال له ايه؟ قال له التوراة كتاب ربنا، كتاب معظم، وهو اللي قال لنا الكتاب ده، هو اللي قال لنا ايه على ان احنا نؤمن بيك واحنا امنا بيك، وفي التوراة احنا عندنا كنا بنعظم الايه يوم السبت، فخلينا احنا هنعظم الجمعة ونصلي الجمعة معاكم وكل حاجة، بس نعظم السبت كمان عشان ده ديننا، ونعظم التوراة، وزي ما انتم بتقوموا الليل بالقران هنقوم الليل بالقران، بس ممكن نقرا ايه بالتوراة. تفتكروا كان يرد ايه؟ نزل جبريل من فوق سبع سماوات، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. تتبعوا خطوات الشيطان، تتبع، قال لك دي خطوه من خطوات الشيطان عشان يبعدك عن الوحي، مفيش ده وحده، انك مش هتتبع الوحي ومع التوراة، حتى لو كتاب خاطئ، ده كتاب، ده كتاب سماوي، ده نزل على سيدنا موسى، حتى لو كان التشريع نزل من فوق سبع سماوات يوم السبت، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن نسخ القرآن كل الكتب السابقة، عشان كده يقولوا شرع من قبلنا، إذا وافق القرآن يؤخذ به، وإذا خالف القرآن يرد، لأنك لم تؤمر باتباع إلا الوحي. خلاص خلص، كان زمان قبل ما ينزل القرآن، لكن هذا القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يبقى بنسموها إيه؟ توحيد مصدر التلقي. مصدر التلقي بالنسبة لنا هو توحيد، يعني هو وحدة في العقائد والأفكار والتصورات والعبادات والمعاملات والأخلاق، هو ده المعيار، ده اللي بقول عليه ده حسن وقبيح. في ناس بتحسن وتقبح بدماغه، إيه اللي يقول لك ده حلو؟ حلو على أساس إيه يعني؟ في واحد على أحساسه مش على عقله، على مشاعره، حسيته. في واحد على المجتمع والذوق المجتمعي. في واحد على منفعته، يعني عارف انها فساد وضياع وفساد بس بتطلع لي فلوس تبقى حلو. يا جدع دي حلوه، يقول لك حلوه جدا. حلوه ازاي يا جدع من كل ناحيه وحشه؟ يا اخي ما بتطلع لي فلوس تبقى حلو. لكن الصحيح انه لا حق الا ما احق الله، ولا باطل الا ما ابطله الله. فاهمين؟ يبقى نقطه الاستغناء بالوحي او الاستعلاء بالوحي، استقلال الوحي. في يا جماعه فرق بين توحيد مصدر التلقي وتوحيد وسيله التلقي. وسيله التلقي دي اللي هي ايه؟ اللي هي بقى الدروس والشيوخ والدورات والاعداد كلها اسمها وسائل، لكن المصدر هو ايه؟ هو الوحي. اختم بما بدات به، يعني طبعا المفهوم ده يعني انا حبيت ان انا اقوله في الاول، لان احنا نحتاج نقوله فترات طويله، يعني هياخد مننا فترات مقسما يعني ومجزئا، لكن محتاج يتاخد على بعضه كده في الاول، ان احنا محتاجين علاقتنا بالدين تتغير، علاقتنا بكتاب ربنا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ما ننظر ليها ان هي مساله حاجه حلوه وبركه والله بيقول لنا كلام حلو، احنا محتاجين ننظر اليها نظره المتعلق، نظره الغريق اللي لقى حاجه هتنجده، نظره الانسان اللي في غايه الظلمات ولقى نور بيدله على طريق، نظره الانسان اللي في غايه الضلال ووجد الهدى، نظره الانسان اللي في غايه العذاب والضنك واللي حياته كلها مقسمه مجزعه لا يستطيع ان يعيش فيها في سلام، الى ان واحد وجد الجنه، ان نظره التائه الحيران اللي له اصحاب يدعونه الى الهدى اللي هو فجاه عارف كيف يصل، نظره الفاشل اللي وجد طريق النجاح، نظره المضطر اللي وجد الاجابه، ان فين اهو ازاي اهو عندي مشكله حلها ايه، ان محتاجين نغير نظرتنا، مش بس نظرتنا ان هو كذا، بل لا سبيل الا هو، ليس منا اي ليس على طريقنا، يعني من اراد ان يكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فانه ينبغي عليه ان يتغنى بالقران، يستغنى بالقران، يستغنى يقيم ويرتل ويتلو ويتفكر ويتدبر ويتذاكر ويجاهد ويناضل عن كتاب الله سبحانه وتعالى، ان انت دي طريق، ان مفاهيم القرآن هي الايه، هي هو ده الاصل. النهارده انت بقيت بتشوف شباب يقول لك اصل انا مش مقتنع بكذا، تقول له كويس، ايه النقطه اللي اجع معاها وراك في الاصل؟ يعني تعالوا الى كلمة سواء، نبدأ بايه؟ نبدأ بالاول خالص، قول لي ايه المسلمة العقلية اللي عندك اللي ابدأ عليها، فتحس ان انت شايفني يا ابني، يقول لك صراحة اصلا انت ممكن تكون مش موجود. طب انا مش موجود اكلمك في ايه؟ انت خلاص انت اصلا انت عندك شك في وجودي اصلا، يعني حاجة يعني انت شايفني اصلا، احنا ممكن نكون لعبة يعني انت لما انت على بهذه الطريقه انا هكلم معاك اقول لك ايه اصلا. يرجعوا كتاب تاكل القران بتاع السكران في هذا المعنى واضحا، يعني كل هذا، واستغفر الله لي.